فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين صدق الله العظيم.